بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، رد الوتر، لأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه ويضمه إلى نصيبه فيشفعه. الشفعة ثابتة. الشفعة أولا تعريفها في الشرع استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. مثلا هناك شركاء في أرض أو في بيت أو في مزرعة، ثم أخذ الشركة باع نصيبه على أجنبي من الشركة، فللشريك الذي لم يبع نصيبه أن يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بمثل الثمن الذي استقر عليه في العقد، دفعا للضرر عنه لئلا يدخل عليه شريك يؤذيه، فيدفع الضرر بانتزاع هذا الشخص ممن آل إليه بثمن، ويدفع الثمن للمشتري. والحكمة فيها إزالة الضرر، إزالة ضرر الشركة، هذه هي الحكمة، وهي من محاسن الشريعة. إثبات الشفعة من محاسن الشريعة لأن فيها دفعا للضرر عن الشريك. وموضع الشفعة في الأشياء التي لم تقسم، الأراضي التي لم تقسم والأملاك التي لم تقسم، لأن يكون الشخص مشاعا بين شركاء. أما إذا قسمت الأرض وكل عرف نصيبه ووضعت الحدود صاروا جيران وليسوا شركاء. ولهذا جاء في الحديث: الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة، لأجل أنهم صاروا جيران وليسوا شركاء. بل إن حتى بعض العلماء يثبت الشفعة للجار، وفي حديث الجار أحق بصقبه، يثبت الشفعة حتى للجار، ولكن الحديث الصحيح يفهم منه أو هو واضح أنه إذا قسمت الأراضي كل عرف نصيبه فلا شفعة، انتفاء الضرر، لأن ما في الشركة بعد القسمة. هذه الشفعة، وهذا دليلها وحكمتها كما عرفنا. نعم. وهناك أشياء تثبت الشفعة يأتي ذكرها إن شاء الله. نعم. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بثمن، أما إذا آلت بدون ثمن كالعطية والهبة والوقف فلا شفعة في هذا، إنما إذا انتقلت بثمن. نعم. ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي، يخرج العوض غير المالي، كما لو جعلت لو جعل كما لو جعل نصيبه مهرا لامرأة، جعل نصيبه مهرا لامرأة، هذا عوض غير مالي، لا يستحق شريكه تشفيع عليه. نعم. بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني يلزم الشفيع أن يدفع الثمن الذي استقر عليه عقد البيع، هذا هو الذي يلزمه، الثمن الذي استقر عليه عقد البيع. فلا يقول مثلا إن غلية الأرض بعد ما اشتريت غلية الأرض أبي زيادة، يقول لا، بل كلا الذي استقر عليه عقد البيع. نعم. فإن انتقل بغير عوض، أو يقول الشفيع الأرض رخصت فلبدا فعلت اللي تسوى، نقول لا، بما بالثمن الذي استقر عليه العقد، زادت الأرض بعد ذلك أو نقص. نعم. فإن انتقل بغير عوض، هذا محترزات التعريف، محترزات تعريف. نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم. يشترط أن يكون الشخص أو السهم انتقل بعوض مالي، فإن انتقل بغير عوض كالهبة والوقف والوصية فلا شفعة، أو انتقل بعوض لكنه غير مالي كالصداق والخلع، أو بذلت نصيبها من الأرض بذلته لزوجها ليطلقها وطلقها، فلا يشفع عليه الشريك، لا يشفع عليه الشريك. أو صلحا عن دم عمد، صلحا عن دم عمد، واحد وجب عليه القصاص وقال، أو قال أولياء الذي ندفع، قالوا الولي الدم الذي ندفع لكم مال ولا تقتص، فتصالحوا على أنهم يدفعون مال لولي الدم ويترك القصاص، هذا عوض غير مالي. فلا قالوا الذي ندفع لك الأرض، نصيبنا من الأرض، الذي ندفع لك نصيبنا من الأرض الفلانية، فليس للشريك الباقي أن يشفع على ولي، على ولي القصاص، أنه انتقل إليه بعوض غير مالي. نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم. ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاط الشفعة، كأن يظهرها أنها هبة، يقول أنا ببيع عليك لكن شرط أن ما نكتب المبيع، نكتب المهبة، المهبة أو الصداق أو غير ذلك مما لا شفعة فيه من العقود، هذه حيلة حرام، لأنها لإسقاط حق مسلم، وإذا ثبت هذا لا تسقط الشفعة. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، موضع الشفعة هو في الأرض التي لم تقسم، أو المزرعة التي لم تقسم، أو الدار التي لم تقسم، لأجل أنها لا زالت مشتركة. أما إذا قسمت كل عرف نصيبه وحاجه لم يكونوا حينئذ شركاء، وإنما هم جيران، لا جارك باع بيته يستبينه، باع بيته ولا عليك ضرر من هذا. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، تجب قسمتها، هناك شركة تجب قسمتها قسمة إجبار، لأن القسمة سيأتي إنها على قسمين، قسمة إجبار وقسمة فرائض. الأشياء المشتركة التي في قسمتها ضرر على الشركة لا تقسم إلا برضا، هذه شركة، هذه قسمة تراضي. الدور الضيقة، الدكاكين الضيقة التي إذا قسمت تضرر الشركة، هذه لا تقسم إلا برضا، لا تقسم إلا برضا. فلو أنه باع نصيبه من هذا النوع الذي لا يقسم إلا بالتراضي فلا شفعة، فلا شفعة للشريك، لأن كل واحد ما في ضرر من يصير شريك فلان ولا فلان، ما هي مقسومة إلا برضاك. أما إذا كانت من النوع الأول وهي قسمة الإجبار، أرض واسعة أو مزرعة واسعة ما في ضرر في قسمتها، فإذا طلب أحد الشركاء القسمة قسمت ولو لم يرضى الآخر، ولو لم يرضى الآخر، لأنه ما في ضرر في قسمتها. هذه اللي تثبت فيها الشفعة قبل أن تقسم، لأنه يخشى أن الشريك يطالب بالقسمة، يطالب بالقسمة، وإذا طالب بالقسمة أعطيها يكون عليه ضرر. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها يعني قسمة التراضي التي تدخلها قسمة التراضي، أما الأرض التي لا تدخلها قسمة التراضي فليس فيها شفعة. نعم. في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. نعم، يتبع الشخص المشفع فيه ما ما ما ما غرس فيه من الأشجار أو زرع فيه من الزرع يتبعه، لأنه من نمائه. فإذا شفعت في أرض فيها نخل فإذا النخل لك أو الزرع. نعم. ويتبعها الغراس والبناء كذلك، لو بنى فيها، لو بنى فيها ما يمنع الشفعة، البناء ما يمنع الشفعة، فأخذه تتبع قيمة البناء. نعم. الثمرة والزرع، أما الشيء الذي يؤخذ قريبا الزرع يحصد أو الثمرة التي تبنى فهذه لا تتبع الأرض المشفع فيها، وإنما تكون لصاحبها، هذه غلة لصاحبها يأخذها. نعم. فلا شفعة لجار، لا شفعة لجار، هذا البدل عليه الصلاة لا شفعة لجار. قوله صلى الله عليه وسلم وضع في الحدود وقام في الطرق فلا شفعة، لأنه حينئذ صار من الجيران وليس من الشركاء، وهي على الفور وقت علمه. شروط ثبوت الشفعة: الشرط الأول أن يطالب بها على الفور إذا علم، علم إن شريكه باع، يعلم أن شريكه باع فيطالب بها على الفور، فإذا تأخر سقطت الشفعة، لأن تأخره دليل على أنه ليس عليه ضرر، فلا بد أن تكون على الفور ولا يتأخر إلا لعذر، تأخر لعذر لم يمكنه من طلب الشفعة فلا تكون. أما إن تأخر عن طلبها من غير عذر فإنها تسقط، لأن تأخره من غير عذر دليل على عدم ضرره. نعم. وهي على الفور وقت علمه، وقت علمه متى ما علم، حتى ولو ما علم إلا عبد السنة بالبيع أو سنتين، ما علم إلا عبد سنتين بالبيع فلا يسقط شفعته. نعم. لأن تأخره بعذر. نعم. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، إذا لم يطلبها إذا علم بالبيع يبادر بطلبها فطلت، فلو طالب بها فيما بعد لم يمكن أن يفات وقتها. نعم. فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت، أما إن كان له عذر لعدم المطالبة يعني علم في وقت لا يمكنه المطالبة فيه كوقت الصلاة مثلا، وقت الأكل أو وقت شيء ما وهو وقت مطالبة، فإنه معذور في تأخير الصلاة. نعم. وإن قال للمشتري بعني أو طالحني، المستضاف السرعة أيضا إذا قال للمشتري بعني، ما ذلك الشخص عليه قال بعني الذي اشتريته، فطلبه البيع دليل على أنه لا ضرر عليه، فتسقط سرعته. نعم. أو صالحني، أو قال له صالحني أبا أصلح أنا وياك، تأخذ نصيبي وأخذ نصيبك، ندفع زيادة عنده زيادة، هذا دليل على أنه ما عليه ضرر، فتسقط سرعته إذا طلب المصالحة أو طلب البيع. نعم. أو كذب العدل، أو بلغه عدل، بلغه عدل الثقة أن حصل البيع، قال ما أنت تخاف ما حصل البيع، لأنه لا عذر له، لأن خبر العدل مقبول. أما لو بلغه غير عدل فله عذر في ذلك. أو طلب أخذ البعض، كذلك من شروط الشفعة أن يأخذ جميع الشفعة، فإن قال أبي بعضه أنا ما تحمل كله أبي بعضه، يقول سقطت سرعته لأن تبين ما عليك ضرر. نعم. أو طلب أخذ البعض سقطت. نعم. في كل هذه الأحوال هذه يسمونها مستقات الشفعة. نعم. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. نعم. لو كان شركاء اللي ما باعوا كثيرين، شركاء اللي ما باعوا كثير اثنين او ثلاثة او اربعة، تكون الشفعة لهم جميعا كل على قدر نصيبه. نعم. اذا طالبوا بها، فان لم يطالبوا بها فهي لمن طلبها منهم. نعم. فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك. اذا قال واحد من الشركاء انا ما لي رغبة الشفعة، ما لي رغبة، فتكون الباقي منهم ياخذها جميعا او يتركها جميعا. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد، إن اشترى اثنان، المشتري اثنان ما هو واحد، المشتري لشفة الشريك اثنان، هل يشفع عليهما جميعا؟ لابد، أو يجوز أن يشفع على واحد؟ يجوز يشفع على واحد، لأن نصيب كل واحد في حكم العقد المستقل، له يشفع عليهما جميعا وله يشفع على أحدهما. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو عكسه اشترى واحد حق اثنين من الشركاء، واحد اشترى حق اثنين من الشركاء، فللباقين من الشركاء أن يشفعوا في السهمين أو في أحدهما من هذا الواحد. قال وانت شريت سهمين من شركائنا، لنا أن نأخذ الاثنين أو أحدهما، لا مانع من ذلك، لأن كل نصيب مستقل عن الآخر. نعم. أو اشترى واحد والشقين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. شرك لهم أرضان، لهم أرضان، جاء واحد واشترى حق واحد من الأرضين، فللشفيع أنه يأخذ النصيب من الأرضين جميعا أو يأخذ واحد منهما، لأن كل أرض لها حكمها. نعم. أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقا أو سيفا وتلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشق بحصته من الثمن. وإن باع شقا أو سيفا وتلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشق بحصته من الثمن. نعم. لو أن الشق تلف بعضه، فللشفيع أن يأخذ الباقي، قصته من الثمن، قصته من الثمن. نعم. ولا شفعة لشركة وقف، هذا كما سبق في التعريف، كما سبق في التعريف، إذا انتقل النصيب من غير عوض كالوقف فلا شفعة. نعم. ولا غير ملك سابق، ولا غير ملك سابق، لو شروا الأرض جميعا أليس لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ نعم. لأنه لم يلمس الأرض من قبل. نعم. ولا لكافر على مسلم، ولا تثبت الشفعة لشريك كافر على شريك مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. حصلا فهي من حقوق المسلمين، الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والكافر ليس له حق. نعم. حصلا وإن تصرف مشتريه بوقته أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. وإن تصرف مشتري هذا المسقطات الشفعة أيضا، إذا تصرف المشتري الشق أو السهم تصرف فيه قبل أن يشفع عليه الشريك فما الحكم؟ نعم. إن تصرف مشتريه بوقته، بوقته إذا وقفه قبل أن يشفع عليه ليس له شفعة، لأنه لم ينتقل به ومن ماله. نعم. أو هبته أو وهبه لآخر فليس للشريك شفعة على الموهوب له. أو رهنه أو رهنه، المشتري رهن الشخص الذي اشتراه أو السهم الذي اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك فلا شفعة حينئذ، لأنه لو شفع عليه تضرر الراهن لأن الرهن وثيقة بحقه، أي لو أخذه الشريك بالشفعة تضرره. لا بوصية، لا بوصية، لأن الوصية ما تفتح إلا بعد الموت. لو أن المشتري أوصى بما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك نقول الوصية ما تمنع الشفعة لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. نعم. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. وببيع فله أخذه بأحد البيعين. لو أن المشتري باع ما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك وطالب الشريك يقول نعم لك الشفعة ولك أخذه بأحد العوضين، إما أن تأخذ بالعوض الأول أو تأخذ بالعوض الثاني. نعم. وللمشتري الغلة والشفعة المنقطع لو الأرض أنتجت أو الدابة ولدت أو الشجرة حصل منها ثمرة فلمن تكون؟ للشفيع ولا للمشتري؟ للمشتري، لأنه ملكه قبل أن يشفع عليه فهو ملكه وهو نماء ملكه. نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل، المنفصل. أما المتكل كالسبا لتعلم الصنعة فهذه تتبع الأصل. نعم. والزرع والثمرة الظاهرة. نعم. للمشتري الزرع لأنه يؤخذ عن قريب كما سبق، والغلة الظاهرة، الغلة الظاهرة مثل طلع النخل بعد ما يؤبر والفواكه بعد أن تطيب للأكل هذه تتبع للمشتري ولا يأخذها الشفيع لأنها نماء ملك المشتري قبل أن يشفع عليه هو ملكه فله نماؤه. نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. إن بنى المشتري قبل أن يشفع الشريك بنى الدار فيه. نعم. أو غرس فيها نقل أو أشجار ثم شفع الشريك يقول أنت بالخيار، أنت لك الشفعة ولك الخيار، إما أن تقبل الإمام بقيمته والوراث بقيمته لأنه مال محترم وهو يوم يعمل هذا مأذون له شرعا به المشترى، فإما أن تقبله بقيمته زيادة على الثمن عليك غرامة البناء وغرامة الشجر. نعم. فإن بناه غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. نعم يغرم نقصه. نعم. ولربه أخذه بلا ضرر. وإن قال المشتري أنا باخذ الشجر أو بهدم المباني، المشتري قال أنا غرست بنيت وهش شفعت علي أنا باخذ ما وضعته فيها، يقول نعم لك أخذه لكن أغرم النقص، إذا حصل بالأرض نقص يكون أنك تدفع النقص. نعم. ولا تمنع من أخذ ملكك لكن تغرم ما يؤثر في أرض الشفيع. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. هذا أيضا من مخططات الشفعة، إذا مات الشفيع قبل الطلب سقط، أليس للورثة أن يطالبوا بها لورثة الشفيع؟ أما لو طالب بها ثم مات قبل أن يأخذها فإن الورثة يقومون مقامه فيأخذون الشفعة. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه، أي تكون الشفعة لوارثه إذا طالب بها. نعم. ويأخذ بكل الثمن فإن عدل. نعم. الشفيع يأخذ بكل الثمن، ما يقول غالي ما نباخذه إلا بقلب ذلك، أو الأرض رخصت يوم يشريها ويغالي والأرض رخصت ونبدأ فعله الثمن الذي هو شرابها، يقول لا يما إن تأخذها بكل الثمن أو تتركها الذي استقر عليه العقد كما سبق في أولنا، تأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، فإذا لم ترضى فليس لك شفعة. ما نضار المشتري يقول نقص عليك. نعم. ويأخذه بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. أي نعم. دفع الضرر عن المشتري. يقول والله أنا ما أقدر أدفع، أنت مشتريه المليون وأنا ما أقدر، ما عندي مليون، لكن بعطيك الموجود عندي. يقول لا لا الشفعة حينئذ. لا ضرر ولا ضرار، إلا أن تدفع الثمن كله وإلا فلا شفعة له. نعم. والمؤجل والمؤجل يأخذه المليء به. إذا كان باع نصيبه من المشترك بثمن مؤجل، ثمن مؤجل، فللشفيع أنه يأخذه بالأجل، بنفس الأجل، لأن هذا من حقوق الثمن، فلا يلزم الشفيع أن يقول ادفع الحال وهو ما بعد حل الثمن، ما بعد حل، ما يلزم الشفيع أن يقول ادفعه الآن، ما يدفع إلا إذا حل الأجل، لأنه يقوم مقام المشتري. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. المليء، أما إذا كان معتق فنحن لا نمكنه من الشفاء. نعم. وضده بكفيل المليء. إذا كان له ما هو مليء، إما أنه مماطل، إذا الله المشتري هذا مماطل ما يدفع لحقي، أو المشتري أو الشفيع، إذا كان الشفيع مماطلا وقال المشتري هذا مماطل أو ما يدفع لي الثمن، أو الشفيع فقير ما عنده شيء وقال المشتري هذا مفلس، يقول لا شفعة له في هذه الحالة، يعني له مليء ليس له شفعة. لا. وضده بكفيل مليء إلا إذا قدم مليء، لا شفعة له إلا إذا قدم كفيلا مليئا يغرم لو تعذر دفع الشفيع للثمن. نعم. لأن يعني المقصود العدالة، ما هو المقصود الإضرار، المقصود العدالة، ما يلحق أحد الطرفين ضرر لا ضرر ولا ضرر لا. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال لو قال المشتري أنا شاريه اللي أسأله، وقال الشفيع أنت لا أنت شاريه 80,000، يقبل قول المشتري لا يريد، يقبل قول المشتري ما يريد لا. ويقبل في الخلف مع عدم البينة، لا عدم البينة. أما لو أقام المدعي بينة، لو أقام المدعي منهما بينة بما قال فإنه يعمل بالبينة، قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة في قول المشتري، فإن قال اشتريته 1,000 أخذ الشفيع به. اي نعم، ولو قال المشتري 900,000 يزني بال1,000 يؤخذ بقول المشتري مع عدم البينة لأنه غالب. نعم. فإن قال اشتريته 1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. نعم. وإن أقر البائع بالبيع ولو أثبت البائع أكثر، البائع ما يؤخذ قوله على غيره. نعم. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبه. ما علينا من المشتري، إذا أقر البائع بالبيع قال أنا بعت نصيبي من هالأرض 100 ريال، وقال المشتري يقول أنا ما شريت شيء، في حد يقول ثبتت الشفعة ما دام اعترف بالبيع، فينتقل حصة المقر إلى شريكه ويدفع الذي اعترف به ولو أنكر المشتري، لأنه اعترف على نفسه بحق لغيره وهو الشفعة. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. لو تبين عهدة الشخص لأنه مرهون أو أنه مبيوع من قبل أو مستحق من قبل، والشفيع دفع ثمن، فالشفيع يرجع على المشتري والمشتري على البائع. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم.